أما ما طعنه في سن الرمح حد الرمح حتى مات فإنه حلال. وبين صلى الله عليه وسلم أن إذا أكل كلب لا يؤكل به، لأن إذا أكل منه فإنه ما أمسك على صاحبه ولا يأكلهم إذا أكل منه. وسأله على آنية المشركين وعلى آنية الكتاب أن يستعملوها، فلو وجدتم غيرها فلا تستعملوها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا بها، لأنها قد يكون فيها الخمر والميتات، فإذا وجد غيرها استعمل غيرها، فإن لم يجد غيرها اغتسلها وأكل بها. وذبيحة الكتاب حل لنا، لأن الظاهر من طعامهم الحل أنه ما يستعمل فيه ما حرم الله، لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر أو لحوم الميتات التي يستحلونها، إذا وجدها فلا يغسلها إذا احتاج إليها يغسلها ويأكل فيها. وفي حديث ابن عمر دلالة على أنه لا يجب اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاثة، إما للصيد أو الماشية أو الزرع، فمن يصيد به السائل المعلم الكلب المعلم، وإما للحرث ليحمي المزرعة حتى حمل المزرعة، وإما الماشية للغنم يجمع الغنم حتى يحميها من الذئاب، هذا لا بأس، لا بأس باقتناء بصيد أو حرث أو ماشية كما روى أبو هريرة وغيره. أما اقتناؤه لغير ذلك فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطان، قراط جزء من 40 جزءا من الشيء، ومعنى أنه ينقص من أجله سهمان من 24 من أجله الذي يحصل له يوميا من صلاة وصيام وغير ذلك، يقوده نصف السدس. وعلى قول آخر القراط يكون سهم من 20، على هذا إذا فاته سهمان من الأجر يكون فاته العشر. المقصود أنه ما ينبغي اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث، هذا يقتنيها لحراسة مثل الأبواب أو القصور، لأنها غير داخلة في الثلاث، ينبغي أن تقتنى إلا لهذه الثلاث. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصيد: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من سهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوعا فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رقايات القوم فعجبوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأوفيت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فلد منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرا، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال: إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الوحش، فما لد عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله إنا ناق عدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أن أردتم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والصبح والظهر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة. باب المضاحي. أما بعد، هذا الحديث عن رافع الخفيف حديث جليل عظيم قد اشتمل على فوائد، منها انه لا يجوز تعرض الغنيمه للجهاد الا بعد القسمه وان لولي الامر ليس للجند ان ياكلوا من الغنيمه ما شاءوا، لا من الابل ولا من الغنم ولا من النقود، فيجب جمعها حتى تقسم بين الغنمين. ولهذا لما نبعوا بعض الابل والغنم انكر عليهم صلى الله عليه وسلم وامر بإكثار الصدور، ثم قسم الغنيمه بينهم وعدل العشر من الغنم ببعير كانها كانت متقاربة بقيمة، فلهذا عدل اهل البعير بقيمة. ثم في الضحايا والهدايا اما قد تعدل زكاة، في الضحايا والهدايا اما بعد زكاة، زكاة بقيمة على هذا بقيمة ببيع والشراء قسم الاضرار فلا هذا بقيمة تمد منها بعيد ان شرع بعيد من الابل عجزوا عن الامساك فرماه مع جنوب سهم حبسه الله وقال ابن البلد ان لهذه البهائم اوامر بسواء كاوامر الوحش كاوامر الجود والنمور والجهاد من الوحوش الشرسه ومن نبدا عليكم منها نصنع بها كذا، يعني ما شرع من الابل والقمر والغنم وانه تستطيع امساكه فانه يرمى بس من غير مقصد، ثم للنبل منه بايدي الاخر حتى يعقل ويمسك يعامل معامله الصيد من الشاه لا الغداء والوحول واشباه هذه المسلمين من عصر كالأهلي صار حكمه مصطيب إلى بدء يحترق على الناس وعجب على المساكل ومنهم فإن قتلوا حد فلا يقتلوا حد ولا بعد وكما قتلوه فأطلب الروح فقتل بحده أو أطلب الرمي فقتل حد لأن صار على الحالة فالطيب وفي من الروايه قل ان له العفو غدا وليس معنى مدى المدى تتالي ومدى التكفير فهل تدعو بالقصر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم اي ما اكل الدم منذ ذكر رحمه الله عليه كله مجرد من التكفير بالحجر الى احد وقصر الى احد من حجر الى احد لا في الصلاة المقام السكين بزعبة كذا وإن هذا ما أنهى ربنا ويقف إلى ركن ليس السنة ركن هذا المعنى أن وجوه جاء الله للسكين يعني إجارة مستحة حد القوم أو الأحساس أو القبر أو غير هذا المعنى أنه حد لهم إلا العظم كان النبي في جاهلية وكان الناس على قابل الوجوع العاجز ويذبحوا ونصروا الوجوع قبل ان تقدم غنيمة، فلما ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وانكر ذلك ورماه الخطوط اخفيت لانها فعل فيها لهم لم يكن فيه شرعا، هذا يدل على فوائد منها ان يجوز التعزيز مثل هذا من استخفاء الخضور منح من المحبوبه من المغتصب، ومنها ان جواز ولي الامر انتفاع للجيش اذا راى مصلحه حتى لا يعجل الناس حتى يطمئنوا بالسير اذا كان وراءهم فلا يعجلوا، وللاحظ ضعيفهم حتى لا يعجلوا عليه فلا معنى، فإنه كانت ربما صار في أهل البيت وربما تقدم من هذا الخلوق وربما كان بينهم قدامه قوم ووراءه قوم، فولي الأمر يكون أفضل إن الله يكون أمامه تعالى ويبغى يكون خلفه تعالى ويبغى يكون في وسطه تعالى، قال فلبث منها بعيدا من الإبل يمنعه لبث من الشرك يقول لا يا قد عبر ما حضره فرمه واحد النساء بنبه فأصر له الكبر لا تعطوه. فقال صلى الله عليه وسلم البهائم أواتي من شوائب شوائب وحش تشبه الوحش من الرسول والنمور والذئاب وأتباعها إذا نبذت أفعالها ثم نبذ عليكم منها إن شوب عليكم منها فصاروا بها تأخذ من أول مثل الصيف يقول ما كالصيف فإن أصيب قتل حي وإن أصيب حي ذبح فكان في الموضع يخشى موته منها ذبح. وفيه أنه قال يا رسول الله إن ذاك العدو غدا فلا يذبح بالقصر وما عندنا سفاهين. فقال صلى الله عليه وسلم ما عند ربهم ونفسه واحد يقول ليس السنة واضحة ويبين لنا كل ما عند ربهم هو حديد أو أشد أو أي شيء كان أو حد من الإسلام هذا كان مستحيل من حديد أو قصر أو خشب أو حجر أو غير ذلك إلا السنة ولا يكون من حظهم. فأما السنة عظم إلا على الجواب لا يبعدها وأما الضوء فهو الحركة فلا يتشبه بيمين ذلك اليمين في الظهر ولو أن نبع الصعيد الرسول وأسرى لا يبعد الظهر يتبع السكين ولا هدى لا يبعد الظهر ولا السن لا يعظ عليه السن ولا يعظ الآخر ولا يبعد من الأوصاف بعد أن النوعان لا يبحث لا بالسن ولا بغير من الإعراض وما بالضروع فلا يذبح بغير ذلك ما لم يحد من الدم ما عرف بسم الله إلا القدرة وبسم الله فإن نسل ولا مسمي نسيانا ولا مجهلا حلت الدنيا ربنا لا ترى من أين نسينا الرحمن ثم يتعمد على أنه مشروع أو يتعمد ولا يبان ما تحمل الدنيا. وفي حديث انس انه صلى الله عليه وسلم ذبحين اقرنين ذبحهما جبه ثم وكبر ووضعهما على اصناحهما هذا يدل على شعيب الرحيم ويسمح بمسلمين ضحك كما رحمه الله صلى الله عليه وسلم فانه ذبح احدهما عنه وعن البيت وذبح الثاني عنه وحد الله من امته عليه الصلاه والسلام فالسنه وحيه واحد عن البيت عن الرجل والدين ولو كان غريبا واحد بل واحد اكثر فلا وهل يسال الذبح الاملح الاقرن افضل من العلم وان ذبح ثلاثا او مال او ابل او قصر كله طيب لكن اذا ذبح اثنين ذبحين ومع الاقرن فيه ثواب وبياض مخلوق اقرن له قرنان هذا افضل وإذا ذبح بأسود أو بأبيض خالص أو بلون آخر أو بأنثى أو بشكل ذكر أو قرن كله مسلم لكن هذا ينبغي الأفضلية. وفيه أن السنة تولى جبهة الواحد إذا استطاع كما أن كما كان من تولى جبهة عليه الصلاة والسلام صاحب الوحي يتولى بنفسه يذبح بنفسه هذا هو الأفضل فإن كان ما يستطيع ما يحزن وكذا من يوم المقام فهو رجل الله حتى ما رحته فالتوبة أن يسمعها إلى أن تعرف وهي اليوم عليه أقل حتى يتمكن من بدنا الذبح فلا يحتاج إلى تطبيق وإنما تطرحه على جنب هذا الشر البقرة والشاة لأن ماء الحاج من جنب الأيسر بل جهة مضلة إلى الأفضل والبعيد من حولها يذبح الغباء نعوذ به المسرح هو هذا ولا الله ويأخذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البدع فقال: كل شراب نسكر فهو حرام. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالأشربة المحرمة وهي شراب الخمر لأنه مسكر، فلهذا حرمه الله عز وجل لما فيه من اغتيال العقول والإيقاع في الشحناء والعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم تنفعون. فالامر عظيم، لهذا نبه الله عليه وعظمه وحذر عباده منه. الخمر غلو العقول يغتالها ويصدها عن ذكر الله وعن الصلاه، والميسر كذلك هو القمار يغتال العقول والألباب لما فيه من الطمع وأخذ الأموال الكثيرة بالباطل، وربما أراد مالا فسلب ما لديه، فهو سبيل للشحنة والعداوة وأخذ الأموال بغير حقها. خبر عمر رضي الله عنه وأرضاه بخلافته فقال في بعض خطبه: ايها الناس، انه لم يرد تحريم الخمر يعني من جهه الله، الله حرمه في جهه القران الكريم نزل من السماء وكذا الوحي الثاني السنه هي ايضا منزله من السماء. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. والله انزل تحريم الخمر الكتاب العظيم والسنة المطهرة، فيجب الحذر منها والتواصي بتركها وعقوبة من تعاطاها إذا ثبت ذلك عليه. قال: وهي من الخمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. في الغالب أن تكون من هذه الخمسة، الغالب من العنب، من عصير العنب، من التمر، ومن العسل، ومن الحنطة والشعير، وتكون من غير ذلك، تكون من الذرة، وتكون من أشياء أخرى. وضابطها كل ما أسكر، هذا ضابطها، من أي جنس كان، ومن أي ثمرات كان، من أي حبوب كان، فما أسكر فهو حرام. كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر الخمر وكل مسلم حرام رواه مسلم. حديث عائشة لما سئل من البتع وهو نبيذ العسل قال: كل شراب أسكر فهو حرام. حديث أبي موسى الصحيح أيضا لما سئل من البتع والنزل قال: كل مسكر حرام سواء كان بتعا أو مصرا. نبيل نبي العسل نبيل نبيل الشعير. وهكذا ما يكون من العناب والتمر والذرة وغير ذلك. فالاعتبار بالإسكار لا بالمادة، المادة سواء كانت ذرة أو شعيرا أو تمرا أو عسلا أو ذلك. ومتى علم أنه خمر لم يجز بيعه ولا شراءه والمعارضة عليه بل يجب إتلافه، ومتى علم أنه مسلم وجب إتلافه ولم يجز بيعه ولا شراءه ولا الاعتراض عنه. ولما بلغ عمر أن بعض عمانه باع خمرا لليهود قال قاتل الله فلانا، فلم يعلم الله جل وعلا لما حرم على اليهود الشحوم يملوها فباعوها فاخذوا ثمنها فعابهم الله بذلك، عابهم بتعاطيهم الحيل. فليس المسلم ان يتعاطى ما يتعاطاه اليهود من التحيل على محارم الله، ولو باع هذا الحساب اليهود والنصارى لا هم يتولون امورهم لا يتولى لهم شيئا، فكانوا جزيه لأموالهم لكن لا تباع لهم قول ولا غيرها من محمد الله، بل هم يتولون بيع ما عندهم والمسلمون لهم الجزية عليهم من أموالهم بغير نظر إلى هذا المال من أين جاء. وفي الحديث صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بها الجزية. وهم من حيلهم حرم عليهم الله الشحوم يملوها لأذابوها ثم باعوها واكلوا اثمانها وقالوا ما بينا شحنا انما بينا ذوبا غيروا الاسم واستحلوا ما حرم الله بها من حيله فعاقبهم الله ذمهم ولعنهم. وهكذا الطائفه منهم الذين احتالوا على الصيد والسبت لما حرم عليهم الصيد والسبت نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد، فصاروا يصيدون يوم السبت بالحيلة. ويجب على المسلم أن يحذر صفات المغضوب عليهم وهم اليهود فلا يتساهل في حل ما حرم الله، بل يبتعد عن ذلك ويحذر كل ما حرم الله عليه ولا يتوصل إلى ذلك بالحيلة الباطلة. فالحيلة لا تحل حراما بل يزداد صاحبها إثما، نسأل الله العافية ووفق الله جل وعلا. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس، ونصف اللباس الحل والإباحة، تلبس التجمل، فالملابس قسم قسم يسر به العورات، وقسم متخذ للزينة والجمال. أما في الحديث الصحيح إن الله جميع يحب الجمال، هذا كله من فضل الله جل وعلا وإحسانه إلى عباده، أي أن هيأ لهم وخلق لهم ما يستر به العورات وما يتجملون به بين الناس. والسبب يستفاد ذلك الحليب، فإنه لا يجوز للرجال، قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحليب، قال خطاب للرجال، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الرجال قال عن الجنة ولباسه فيها حليب، عن الجنة لباسه فيها الحليب، ومن جلسه في الدنيا من الرجال فهو على هذا الوعيد الشديد، على خطأ هذا الخطر، من حرمان دخول الجنة أو حرمانه لباس الحليب فيها. أما النساء فلا بأس لحقهن مثل الحليب، لأنهن محتاجات للزينة لأزواجهن، والله أباح لهن الحديد وأباح لهن الذهب، وحرم ذلك على الرجال. فالحديث يقول صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحديد لإناث أمتي وختم على ذكورهم. وفي حديث عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا في يده اليمنى وحلا في يده اليسرى وقال هذان حل لإناث أمتي. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا بيده خاتم من ذهب فطاح، وقد يعبد احدهم الى جره من النار فيضعها في يده، وذلك ما يدل على تحريم خاتم من ذهب. وهكذا في الحديث الصحيح النهي عن خاتم من ذهب اللي في حق الرجال. ونهى صلى الله عليه وسلم الناس جميعا عن الثوب الذهب والفضه ونفسهما، هذا عام للرجال والنساء جميعا. اما النهي عن لبس الحرير والديبان فهذا خاص بالرجال، والديبان هو الغليظ من الحرير، والاستطراف هو الحرير الذي له لمعان، وكل انواع الحرير محرم على الرجال مباح على النساء، الا شيء يسير كموضع اصبعين او ثلاثه او اربعه فهذا يباح في الرجل، الزر والرقعة تلك الرقعة الصغيرة ونحو ذلك من الشيء اليسير يباح له الرقعة أصبعين أو ثلاثة أو أربعة من هذه من هذا. ومن اللباس الجلوس كما تعلم غير أننا نهى عن الجلوس على الحرير أيضا، فالرجل لا يلبس الحرير ولا الثياب ولا يجلس عليه ولا يتخذ من حال يتكي عليها. اما النساء فلا حركه من ذلك. ونهى صلى الله عليه وسلم عن جرد قسم بفضه ولعبد بجرد فضه، وقال انها له في الدنيا ولكم العهد، يعني اذا كفر في الدنيا لا يتبرعون من الحرام، اما المؤمنون فانها له في الاخره يصبوا بها في الذهب والفضه في الاخره. في حديث البواري بن عازب الدلاله على لا باس بلبس الاحمر، ولهذا قال ما رايت بدينهن من حله حمراء احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدل على لا باس بلبس الحلل من ملابس الحمر، فالاحمر لا باس به والاسود والاخضر والازرق، لكن افضلها البياض، افضل الملابس البياض، ولا صبا انواع الدان لا باس به، لا باس يلبس ازرق او اخضر او احمر او اسود، كما في هذا الحديث كان خله حمراء. وفي حديث ابي حنيفه ان خرج صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وعليه حله حمراء صلى بالناس. وقد بكى عن رسول الله انه دخل عام الفتح وعليه حله سوداء، وطاف في بعض الطواف وعليه برد احمر، وفي ذلك على ان هذه الانواع لا باس بها، لكن يحرم الثوب في النساء والملابس تليق بالرجال وتناسب الرجال ولا يكون ثوب في النساء لاي لباس. فاذا لبس الاخضر او الاسود او الازرق وغيرهما وغيرها عندها تكون على شكل لا يشابه لباس المراه. وهكذا المراه ليس لها ان تلبس مسرا، ليس لها ان تثبت الرجال في الملابس ولا في غيرها، كل منهما يحرم عليه التثبت بالاخر في كلامه او في نفسه او في لباسه او نحو ذلك. في بيان انه كان صلى الله عليه وسلم يتخذ الجنة يعني يربي الشعر على الراس، فلا باس بذلك اذا كان في مقصد شرعي مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. اما يربى الشعر لاجل الفساد تعرض للنساء هذا لا يمنع، اما اذا كان اتخذه لا لهذا المقصد فلا باس. في بيان حيقة صلى الله عليه وسلم وأن كان بعيد بين المنكبين وأن ليس بالقصير ولا بالطويل، وسط من الرجال ربعة من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل بل بينهما بين الرجلين ظلوا بين رجلين بعيد بين المنكبين عليه الصلاة والسلام كاللحية أبيض اللون مثل بحمرة عليه الصلاة والسلام، حسن العينين ولم يحسن الناس. قال عائشة رضي الله عنه ما رأيت هذا الأحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحسن الناس وأجمل الناس عليه الصلاة والسلام. الواجب على المؤمن التقيد، وهذا المؤمن التقيد ما أثر على الله والحذر ما حرم الله في كل شيء. وفق الله الجميع وفق الله الجميع وفق الله الجميع. الأحمر كان فيه أعلام ولا أحمر بالطبع؟ الأحمر نهى عن الإسلام. بعض أهل العلم اشترى بأن له أعلام من بنوك اليمن، يعني بعض الأحياء غير ذلك يعني مهدم حمرة، وقال إذا كان حمرة غالبة شديدة كره، ولكن أحاديث اللبس الأحمر صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيح هي الثالثة أصح من حديث المبدع، والأصل جواز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللباس: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن التختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل قصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم فأجعل قصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع وعلى آله وأصحابه من اهتدى اليمنى. أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها تتعلق باللباس وفيها أحكام أخرى والمقصود ما يتعلق باللباس لأن الباب باب اللباس يعني ما يباح وما يحرم. الأصل في هذا الباب الحلم الأصل في باب المأكولات والمشروبات والملبوسات والمرغوبات الأصل فيها الحلم إنما حرمه الشرع أن يطالب بالدليل من ادعى تحريم شيء منها لأنه خلاف الأصل ومن ادعى الحلم فهو مأثور عنه الأصل. قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال سبحانه واسخر لكم ما في الأرض جميعا منه قال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فاللباس لباسان لباس يواري السوآت يعني العورات ولباس التخلل الزينة والرياس ثم قال سبحانه ولباس التقوى ذلك خير لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي والتقوى والخير العظيم ان اللباس الحقيقي اللباس الذي له الثمره العظيمه والعاقبه الحميده لباس التقوى كل مؤمن يتخلق بطاعه الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله هذا هو اللباس العظيم الذي العزه في الدنيا والاخره والسعاده في الدنيا والاخره. حديث حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما هو صحابي وأبو الصحابي قال نهانا رسول الله عن سبع وأمرنا بسبع من سبع خصال من جملة أشياء كثيرة أمر بها وسبع خصال من أشياء كي ينهى عنها فليس له مفهوم العدل ليس له مفهوم بل هناك أشياء من الأوامر لم تذكر وهناك أشياء من النواهي لم تذكر لكن المقصود أن هذه السبع أمرهم بها والسبع الأخرى نهوا عنها أمرهم بسبع لعيادة المريض عيادة المريض من سنة مؤكدة لما فيها من إشعار أخيك متأثرت بمرضه ولما في ذلك من العطف عليه والدعاء له وربما وصفت له دواء وربما قضيت له حاجة ويحتاج إليه فيها عيادة المريض من القربات العظيمة ومن حق الرسل على أخيه. ثانيا اتباع الجنائز أن يتبع أخاه إذا مات يصلي عليه ويتبعه إلى المقبرة أيضا من السنة العظيمة وفيها جبر لأهله وتذكر للموت ومواساه الاهل الميت وتحصيل اجر عظيم قيل من شهد جاهل حتى يصلى عليه فله قراط ومن شهد جاهل حتى يصلى عليه فله قراطان إذا رأى مكة الأطلال فهو مثل الجبلين العظيمين جميع العجل. الثالث تشبيه العاطف إذا حمد الله وإذا حمد الله هذه السنة. إذا سمعت أخوك يقول الحمد لله بعدما عطس حق إذا حمد الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بعده هكذا السنة. الرابع إبرار القصر أو المقصد شك من الراوي هل قال قصر أو المقصد يعني إذا أقسم عليه فأقول كبر تفرق أسلا هذا من مكارم الأخلاق ومن حق المسلم على أخيه إذا قال والله تؤدى عندي والله تصبر الله عندي والله تفضل كذا أصل إكرامك تجيب دعوته إذا تيسر لك ذلك فإن شق عليك تعتذر من أخيك حتى يسمح لك لأن هذا المكان للأخلاق ومما تجد به المحبة والتآلف والمئان والتعارف. الخالف نصر المظلوم نصر أخاك إذا ظلم الكلام الطيب والشفاعة والفعل الطيب حسب طاعته فتنفره ما تستطيع مما يوافق الشرع المطهر. السادس إجابة الداعي إجابة الدعوة إذا دعاك ولما تعرف أو غيره تجيب دعوته لما فيه التعريف والإناس التعاطف التعارف. إلا أن يكون هناك منكر فأنت معلوم كهو إلا منكر كخمر تدخين تصوير وأشباه ذلك فلك عذر إلا كنت لا تستطيع إزالة هذا المنكر. والسابع إفشاء السلف على الحق السابع إفشاء السلف. والثاني رد السلام السلام ورد انت مشروع تكتش السلام تبدا به ومشروع ان يصلى عليه يجيب فغرنا عليه رد السلام كما قال السلام واذا حييتم تحيه حيوا باحسن منها وردوا ومن حق نسبه على اخي امر تاسع والنصيحه لحديث الاخر اذا استنصح عليه ونصح له حديث اخر ان جليل بايع النبي صلى الله عليه وسلم ان نصح كل مسلم قال يطير النصيحة هذا من حق المسلم على أخيه أيضا. وهناك حقوق أخرى جاءت بها الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتبع ما جاءت به السنة فيفعل ما استطاع من ذلك يتحرى الخير والامتثال كما أنه يتحرى ما جاء في النصوص من النواهي فيجتنب يجتنبها ويحذرها. ومنها مع سبع من الشاهد من بعد التحكم بالذات هذا لا باس لا يجوز التحكم بالذات للرجال ولكن بفضه لا باس وغير الشر بفضه والاكل كذلك اعظم لا ياكل الفضه ولا يصرف بها ولا في الذهب من باب اولى. جاء الحديث الصحيح لا تسرقوا جاء في الذهب من الله ولا تكونوا سحريا فان لهم في الدنيا ولكم بالاخره متفق على الحديث حذيفه رضي الله عنه. وجاء الحج مسلم ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي ياخذ او يشرب من الذهب من الله انما يرجو ربنا ولا يهمنا خرج المسلم. وعلى المياه ايضا الاخر والشرب في اوائل الذهب الظاهر محرم على الجميع الرجال والنساء جميعا ليس للرجال ولا للنساء اخذ الذهب والفضه ولا الشرب فيهما. اما التختم فهذا خاص بالرجال يجوز المراه تختم بالذهب. قد اتخذ من صفاته من ذهب ثم نزعه فلا ألبسه أبدا ولا ألبسه وفي معه واتخذ مكانه خاتم الفضة عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على تحليل الذهب على الرجل وأن لا حرج في خاتم الفضة. وأما النساء فلا حرج عليهم في خواتم الذهب والفضة جميعا لأنهن في حاجة للزينة لذلك. والثالث ما ياكل الحمر لا يستعبدها المؤمن لأنه من زي العاجم فلا يلبس يستعمل ما كان من زي الكفر. وإن كانت البياض من الحرير حرمت عليه لأن الحرير أيضا فلا يرحبها ولا يلبس الحرير. والرقوب والنيوف مثل اللبس كما أن منهي عن لبس الحرير كذلك الجلوس عليه. الرابع أنها قسي وهي ثياب فيها خطوط من الحرير أو أمثال الخطوط من الحرير فنهي عنها. والخامس والسادس والسابع الحرير والاستبرق والديباج. الحرير معروف والاستبرق نوع منه فيه لمعان والديباج نوع غليظ كلها نوع من الحرير. في حديث عمر النهي عن لبس الحرير لمضى اصبعين او ثلاثه اربع في اوصى الرجال لكن مضى اصبعين او ثلاثه اربع مثل الزرق الصغار الكيد مثل رقعه الثوب رقعه صغيره قد اصبعين او ثلاثه اربع لا باس. خياطه شق في اليد في الثوب كذلك اذا كان مقدار أشبعين أو ثلاثة أربعة هذه يباح الرجال على الحديث لأن هذا قد يحتاج إليه. وفيها أنه يلبس في جملة خاتم الحديث من عمر يلبس خاتم اليد اليمنى ويجب لبسه اليسرى وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم لبس في اليمنى واليسرى جميعا وجعل خاتمه من داخل هذا هو الأفضل لأن الجنة محل الزينة. وإذا لبس في اليسرى فلا بأس لأن الرسول فعل هذا وهذا. من جنس الساعة تلبس اليمنى واليسرى الساعة هذه لها نفسها فلا مانع من جعلها في اليسرى أو في اليمنى مثل خاتم الفضة. يحفظ شيء بالخاتم نعم وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله يوم الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تتب الله ولمسلم تضمن تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد، والجهاد من أفضل القربات والأمان الصالحات، بل هو أفضل القربات عند الجميع من أهل العلم. قد يكون واجبا على العين، قد يكون واجبا على الكفاية، وهو في جميع أنواعه من أفضل الأمان الصالحات. فينبغي لأهل الإسلام أن يعلموا بالجهاد وأن يحرصوا عليه لما فيه من إعزاز الإسلام وإعلاء الكلمة ودعوة الناس إلى دين الله وذهابهم على ذلك وتكفير المسلمين ونصر الدين وحماية بلاد المسلمين، ففيه مصالح عظيمة. والله شرعه لما فيه من الخير العظيم، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن إبعاد الناس الشر والكفر، ومن إعلاء كلمة الله ونصر الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنهيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد من التجارة العظيمة الرابحة. قال تعالى: انفقوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا إلى حق في التوراة والإنجيل والقرآن. الآية هو واجب على ولاة أمر المسلمين بالجملة مع القطر، ويجب في بعض الأحيان على العين كما إذا حضر الصفين أو استنفره الإمام أو هجم على بعضه العدو، ويكون سنة إذا قام به من يسري صلاة حق الله يسري. وفي مرة بديهة من حديث أبي الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنكر أنه كان في بعض الأيام الذي لقيها العدو جرى حتى زالت الشمس. هذا يدل على أن ارتفع النهار فالأفضل أن ينتظر الجيش حتى الزوال حتى تهب الرياح وينزل النصر، فإذا زالت الشمس أغار. وفي ذلك من لقاء العدو نسأل الله العافية، ومن لا يتمنى لقاء العدو ولكن يسأل ربه العافية. قال جماعة من العلم: معناه لا تملوا لقاء العدو على سبيل العذر والأمن ونحو ذلك، والفخر والخيلاء والضياف. أما تملي لقاء العدو رغبة في الجهاد، حرص على الجهاد، فليس داخلا في النهي، لأن الله شرع المسلمين أن يجتهدوا بالجهاد وأن يشرعوا فيه وأن يرغبوا فيه وأن يشاهدوا فيه. نسأل الله العافية، يستغفر العافية، لأن قد يحضر الجهاد من يجبون وتغير نيته، يستغفر العافية. فإذا لاقي العدو فليصبر ويخلص لله ويقصد بجهاده وجه الله والدار الآخرة وإعلان دين الله. واعلم أن الجنة تحت ظلال السجود إشارة إلى أن الجهاد لا يبلغ الجنة، وأن سل السجود في جهاد سبيل الله وهكذا استعمال الرماح وغيرها من ادوات الحرب كلها من اسباب دخول الجنه والنجاه للنار لمن اصلح الله نيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب ومن السحاب واجب الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. هذا فيه الحث على الجهاد والترهيب والدعاء ان المسلمين يدعون ربهم ويعينهم وينصرهم على عدوهم. ولو كانوا اكثر الناس فقد يهزموا الكثير وينصروا قليلا، فلا ينبغي ان يعجبوا بكثرتهم ولا بقوتهم، بل يسال الله العافيه ويستعينوا بسبحانه وتعالى. قال تعالى: ويوم حنين اذ اعجبكم ربكم فلم تغن عنكم شيئا. والواقع انما ربنا رغوه ثم ولت مجرمين. فالكثره قتل يخلل اهلها ممن يعجبون ان تكون ممن لا يعجبون. الواجب على اهل الايمان وان كثروا ان يلجاوا الى الله ويرضعوا اليه ويطلبوا النصر ولا يعجبوا بكثرتهم او بقوتهم او بذلك، بل عليهم ان يخلصوا لله ويسالهم النصر سبحانه وتعالى.